ثم ذكر المؤلف حديث ما يسن للإنسان إذا خاف قوما أو غيرهم ماذا يقول. مثلا قابلك أناس تخشى من شر، قابلك ثبر تخشى من شر، أي شيء قابلك تخشى من شر، فقل اللهم إنا نجعلك في نشورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذا قلت ذلك بصدق وإخلاص ورجوع إلى الله كفاك الله شرهم. اللهم نجعلك في نحورهم يعني أمامهم، تدفعهم عنا وتمنعنا منهم، ونعوذ بك من شرورهم، ففي هذه الحال يكفيك الله إياهم ويكف عنك شرهم. قلها لنا. اللهم يجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كلمتان يسيرتان اذا قالهم الانسان بصدق واخلاص فان الله تعالى يجعل يدافع عنه.